قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى تحت ترجمة الصيد إذا أنتن. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن سماك قال سمعت مري بن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أرسل كلبي فيأخذ الصيد ولا أجد ما أذكيه به فأذكيه بالمروة والعصا. قال أهرق الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبق في الدرس الماضي الترجمة الصيد إذا أنتن، أي أنه لا يؤكل. ومن المعلوم أن الإنتان الذي لا يكون معه الأكل فيما إذا يعني مضى عليه وقت واشتدت رائحته وصار فيه الدود الذي لا يستطيع أحد أن يقرب منه ولا يستطيع أحد أن يتناوله، بل قد يصيبه الاستفراغ إذا رأى مثل ذلك. لكن إذا كان الإنتان يعني خفيف جدا في مبادئ الإنتان أو تغيرت الرائحة يعني شيء يسير، فهذا لا يؤثر. وهذا مثل اللحم الذي يكون في الثلاجة إذا يعني انقطعت الكهرباء فترة وجيزة ثم حصل شيء من التغير فإن ذلك لا يمنع. أما إذا مضى عليه في الثلاجة مدة طويلة والناس في الصيف والكهرباء منقطعة فإن الإنسان لا يكاد يعني يصبر دقيقة عند فتح الثلاجة إلا بإخراج ما فيها وإبعاده والتخلص منه. وقد مر في الحديث يعني في الدرس الماضي المتعلق ترجمة، والذي فيه أنه إذا يعني بعد ثلاثة إلا إذا أنتن، أي فإنه لا يؤكل. وقد أورد النسائي بعد ذلك حديث عدي بن حاتم هذا الذي معنا، وهو ليس فيه دلالة على الترجمة، لأنه ليس فيه شيء يعني فيه ذكر الإنتان وحصول النتن، وإنما فيه كونه يعني يذبح بالعصا أو المروة وأنه يسمي الله عز وجل، وقد مر ذلك من قبل. ففي الحديث الدلالة على أن الذبح يكون بكل ما أنهر الدم، لأنه سأله عن الذبح بالعصا والمروة، والمروة هي الحجر الأملس الذي إذا كسر صار له حد ويذبح به، وكذلك العصا. لما سأل عن الذبح بالعصا والمروة قال عليه الصلاة والسلام أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. أي شيء ينهر الدم ويفريق الدم فإنه يحصل به المطلوب، إلا السنة والظهر كما سبق ذكر الأحاديث التي دلت على استثناء ذلك. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد بن الحارث البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سماك بن حرب وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن مري بن قطري وهو مقبول، أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة. عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى صيد المعراض. قال أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي فآكل منه. قال إذا أرسلت الكلاب يعني المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكن عليك فكل. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت وإني أرمي الصيد بالمعراض فأصيب به فآكل؟ قال إذا رميت بالمعراض وسميت فخزق فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل. ثم أرد النسائي هذا الترجمة وهي الصيد بالمعراض. والمقصود بالمعراض يعني عصا يعني في رأسها حديدة محددة, يعني إذا أرسلها وخرقت وخزقت يعني الصيد بمعنى أنها جرحته ودخلت في جسده وأسالته ثم يعني أدركه ميتا أو مات بسبب ذلك فإنه يحل, وإن أدركه وفيه حياة تعين ذبحه تعين ذبحه. وإذا كان الصيد إنما أصيب بالعرض وليس بالطرف المحدد وإنما قتله الثقل الذي يكون من العصا ولم يدرك فيه ولم يدركه وله حياة وفيه حياة مستقرة ومات فإنه يكون وقيد, يعني مثل الذي رمي بحصاة أو بشيء ومات بسبب ذلك ولم يعني يحصل به انجراح فإنه يكون وقيدا, فإذا لم يدركه وفيه حياة فإنه يكون ميتا. وعلى هذا فالصيد بالمعراض إن كان بحده فإنه يأكل من يصطاد, وإن كان بعرضه وثقله فإنه لا يحل أكله. قال أخبرني محمد بن قدامة. محمد بن قدامة ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن منصور. عن منصور بن معتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن همام. عن همام بن الحارث النخعي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عدي بن حاتم. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه وقد مر ذكره. الحديث السابق ما يكون الترجمة تأخرت عنه. تأخرت؟ اي اللي قبله يعني فأذكيه بالمروة والعصا. بس هذا ما في ما في شيء يتعرض يتعلق بالمعراض. بالمعراض. هذا ما في شيء يتعلق بالمعراض. أحسن الله عليك. بالنسبة للكلب إذا أمسك الصيد. ايه. نعلم أن اللعابه نجس. ايه. بالنسبة الآن للصيد هل يغسل موضع؟ والله يعني ذكر أهل العلم ذكر الحافظ بن حجر أن يعني أنه لا يغسل, وذكر بعضهم أنه يقول يغسل, وأتى يعني بتعليلات قال منها أن الكلب إذا كان يعني لحق الصيد وأدركه فإنه ينشف لعابه ولا يصير له ريق بسبب العدو ويعني اتعاب نفسه بالجري فإنه لا يكون له لعاب, ولهذا قال يعني هذا من جملة الأشياء التي ذكرها في فتح الباري أنه يعني لا يحتاج إلى أن يغسل. قال رحمه الله تعالى ما أصاب بعرض, يعني المقصود أنه يعني لا يغسل الغسل الذي يعني فيما يتعلق بالكلاب, وإلا الغسل الذي هو التنظيف وما إلى ذلك فإنه يغسل. قال رحمه الله تعالى ما أصاب بعرض من صيد المعراض. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال سمعت علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل, وإذا أصاب بعرضه فقتل. وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيد أو فقتل يعني الصيد, سواء قتل الصيد أو قتل المعراض يعني يمكن كله يعني. وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. وش الترجمة؟ ما أصاب بعرض من صيد المعراض. ما أصاب بعرض من صيد المعراض يعني الصيد الذي يصاد بالمعراض إذا أصيب بعرض المعراض يعني ليس بحده وإنما بعرضه, بحيث أن الثقل هو الذي تسبب في يعني قتل الصيد, يعني الثقل الذي جاءه بعرضه هو الذي حصل به الموت, فهذا لا يجوز أكله لأنه يكون ميتا يكون وقيد, وهو من جنس ما سبق أن الكلب إذا جرح الصيد فإنه يحل بذلك, وأما إذا ربض عليه أو صدمه ومات دون أن يكون فيه جرح فإنه يكون ميتا ويكون وقيدا ولا يصح أكله, وهذا من جنسه لأنه إذا كان بالعرض وليس بالحد يكون وقيدا فلا يجوز أكله, وأما إذا كان بحده لأن خزق جلده وخرج الدم فإنه يكون حلالا, هذا كله فيما إذا مات قبل أن يدرك, أما إذا أدرك وفيه حياة وذبح فإنه يحل على كل حال. قال أخبرنا عمرو بن علي. أخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن محمد بن جعفر. عن محمد بن جعفر الملقب غندر البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر. عن شعبة مر ذكره, عبد الله بن أبي السفر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. إلا الترمذي. أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علي بن حاتم. عن علي بن حاتم وقد مر ذكره. محمد بن يعقوب بن الغندر. وقع في جميع النسخ محمد بن يعقوب. وقد ذكر محقق تحفة الأشراف أن هذا سهو من الناسخ, وذكر أنه وقع في الكبرى على الصواب كما ذكر المزي محمد بن جعفر, ولم يذكر المزي في تهذيب الكمال أن شعبة ممن يروي عنه محمد بن يعقوب. يعني هذا لا شك لأن هذا الإسناد الذي هو من هو التلميذ الأول عمرو بن علي. نعم عمرو بن علي عن محمد عن شعبة, الذي يروي عن شعبة وهو غير منسوب, يعني حتى ولو كان غير منسوب هو المراد بمحمد بن جعفر, يعني فكيف إذا كان منسوب؟ نعم هو المقصود بمحمد بن جعفر. نعم لو سوء الإشكال يقول لأنه وقع في جميع النسخ. إيه نعم على كل خطأ يصير. قال رحمه الله تعالى: ما أصاب بحد من صيد المعراض. قال أخبرنا الحسين بن محمد الذراع أو الذارع. قال أخبرنا الحسين بن محمد الذارع قال حدثنا أبو محصن قال حدثنا حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيد المعراض فقال: إذا أصاب بحده فكل, وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل. ثم ورد النسائي الترجمة: ما أصاب بحد من صيد المعراض. ما أصاب بحد من صيد المعراض يعني أنه يؤكل, لأن الحد يعني يخرق الجسد ويسيل الدم وينهر الدم فيحل بذلك, بخلاف العرض عرض المعراض فإنه يكون الموت بسبب الثقل فلا يحل بذلك. وقد يرد النسائي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا الحسين بن محمد الذارع. الحسين بن محمد الذارع صدوق ولا ثقة؟ صدوق أخرج له الترمذي والنسائي. وهو صدوق أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن أبي محصن. عن أبي محصن وهو حسين بن نمير وهو ثقة لا بأس به. وهو لا بأس به وبمعنى بمعنى صدوق, بمعنى صدوق لا بأس به تعادل صدوق, وقد أخرج حديثه البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن حسين. عن حسين بن عبد الرحمن السلمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي عن عدي بن حاتم. عن الشعبي عن عدي بن حاتم وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس وغيره عن زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيد المعراض فقال: ما أصبت بحده فكل, وما أصاب بعرضه فهو وقيذ. ثم ورد النسائي حديث عدي بن حاتم من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عيسى بن يونس. عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وغيره. وغيره نعم. عن زكريا. عن زكريا بن أبي زائدة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الشعبي عن عدي بن حاتم. عن الشعبي عن عدي بن حاتم وقد مر ذكرهما. قوله وغيره يعني أن من هو شيخ من هو عيسى بن يونس وغيره عن زكريا لا الذي علي بن حجر. علي بن حجر نعم. علي بن حجر يعني روى عن جماعة منهم يونس بن أبي إسحاق عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق. فيعني النسائي لما روى اكتفى بواحد ولم يذكر يعني غيره الذي روى معه يعني اختصارا. وقد يكون أيضا يعني لمانع يعني مثل ما كان يفعل في عبد الله بن لهيعة إذا كان يعني روى فإنه يعني يشير إليه بأن يقول ورجل آخر. يعني قد يكون اختصار وقد يكون أنه يعني ليس بمعتمد عنده ولكنه لما جاء يعني مقرونا ما أتى به وسكت بل أفاد بأن الرواية فيه شخص معه ولكنه لم يسمه. قال رحمه الله تعالى اتباع الصيد. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي موسى حاء قال وأخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن اتبع السلطان افتتن. واللفظ لابن المثنى. ثم ورد النسائي هذا الترجمة وهي اتباع الصيد يعني ما يترتب عليه من الغفلة وذلك أن من اتبع الصيد وشغل نفسه به فإنه يغفل عن العبادة ويغفل عن أموره المطلوبة منه وذلك لنهمته وانشغاله بمتابعة الصيد فيقتل الوقت ويضيع عليه الوقت سدى فيغفل عن العبادة وعن الطاعة وعما هو مطلوب منه. وقد أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا يعني صار عنده جفوة وغلظة يعني غلظ الطبع وذلك بسبب سكن البادية لأن البادية يغلب عليهم الجفاء والغلظة والشدة بخلاف أهل الحاضرة فإنهم أسهل وألين. من اتبع الصيد من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفلة يعني صار ذا غفلة نعم. ومن اتبع السلطان افتتن من اتبع السلطان يعني لازمه ويعني أكثر الدخول عليه فإنه يفتتن وهذا فيما إذا دخل لأمور يعني إما لطلب رفعة أو يعني طلب شرف أو لطلب دنيا أو ما إلى ذلك فإن هذا هو الذي يفتتن. وأما إذا كان يدخل عليه لنصحه وإرشاده والتعاون معه على البر والتقوى فإن هذا ليس كذلك. ومعنى أن الإنسان إذا يعني دخل لأمور لغير ما يعود على الدين وعلى النصح للمسلمين فإنه يصيبه ما يصيبه من الفتنة يعني في دينه إما أن يسكت على باطل أو يوافق يعني على باطل إما أن يسكت عليه وفي ذلك سكوت عن المنكر وهو لا يجوز نعم. أنا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة لابن ماجه. عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان وهو الثوري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي موسى. عن أبي موسى وهو يعني يعني لم يعرف إلا بكنيته. وقال عنه في التقريب أنه يعني يماني روى عن وهب بن منبه وقال إنه مجهول. أخرج إلى أصحاب السنة الأربعة. ليس هو إسرائيل بن موسى؟ لا. أخرج إلى أصحاب الكتب. أصحاب السنة الأربعة. أنت عندك إسرائيل بن موسى؟ لأنه هو مرة نص عليه ومرة ذكر في خلاف قال يفرق بينه وبين اليماني. من اللي نص عليه؟ أظن هو نفسه ابن حجر رحمه الله، مرة نص ومرة تردد فيه. شوف الآن. لا قال أنه غيره. أبو موسى. أبو موسى عن وهب بن منبه مجهول من السادسة. ووهم من قال إنه إسرائيل بن موسى. نعم. مجهول وحديثه أخرجه أصحاب السنن. لا هنا لا أبو موسى هذا اليماني. إيه أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. ثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي. أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي موسى. بعدين قال حاء وأخبرنا محمد بن المثنى. حاء وأخبرنا محمد بن المثنى هو العنزي أبو موسى الملقب الزمن وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن عن سفيان عن أبي عبد موسى. عن سفيان عن أبي موسى وقد مر ذكرهم. عن وهب المنبه اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه فقد أخرج له في التفسير. عن ابن عباس. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث ذكره الألباني في الصحيحة يعني ذكره في صحيح سنن النسائي كذلك سنن أبي داود قال إنه صحيح. ولا أدري يعني ما هو وجه التصحيح إذا كان الإسناد يعني الذي فيه أبو موسى اليماني المجهول فحديثه لا يكون صحيحا بل هو ضعيف. لكن الترمذي قال وفي الباب عن أبي هريرة وفي الباب عن أبي هريرة. فإذا كان يعني الألباني صحح أو لشواهد أو لأمر يعني هذا فيمكن وإلا فإنه بمجرد هذا الإسناد على أنه اليماني أبو موسى الذي يروي عنه وهب المنبه لا يكون صحيحا بذلك. في السلسلة صحيحة من بدأ يعني نتيجة واحدة من سكى البادية هو معنى بدأ ومن تبع سلطان الثلاثتان يعني هذا في السلسلة صحيحة ما أدري يعني إذا كان أقول إذا كان أن فيه يعني شيء يعني شواهد لأن بدأ بمعنى سكن النتيجة واحدة. فإذا كان فيه ها إيش قال بس يتحدثان أي أنا أقول يعني إذا كان أنها يعني لأمر غير الإسناد هذا وغير الرجل هذا فيمكن. والألباني صححه ما قال إنه حسن فقال صحيح إلا على أنه أبو موسى هذا ما ذكرناه لأن المزي في تحفة الأشراف ذكر أن أبا موسى هو إسرائيل بن موسى وفي تهذيب الكمال ذكر أنه يروي عن وهب بن أبه ويروي عن سفيان. ابن حجر هو الذي فرق بين أبي موسى البصري وأبو موسى هذا أبو موسى البصري؟ إيه أبو موسى البصري اللي هو إسرائيل بن موسى أيوة ثقة نزيل الهند أي نعم. وأبو موسى وذكر المزي في تحفة الإشراف أن من شيوخه وهب بن أبه ومن تلامذته الثوري. ابن حجر فر قال أبو موسى البصري يختلف عن أبي موسى الذي روى عنه هذا الرجل أيه. اللي هو من تلاميذ وابن ما أدري كان الألباني اعتمد على أنه إسرائيل بن موسى يعني لا أدري يعني إيش الحقيقة يعني في هذا. لكن إذا كان أنه ذكر الحديث في الصحيحة يمكن أنه يعني يبين شيء هو في الصحيحة رأيته أيه. على كل شوف يعني في أي مكان وانظر يعني وش قال فيه أو يأتي يعني بس أنا يعني رأيت إن الألباني ما حل على المشكات والمشكات ما قال فيها شيء ما ذكر المشكات شيء عن التصحيح والتضعيف أبدا وإنما هو تفسير بعض الكلمات فقط وليس فيها شيء يتعلق بالتصحيح. وكذلك الذي يعني عمل الفهرس الألباني ما حال إلا المشكات، والمشكات ما فيها شيء. الحديث هذا هو من سكن البادية. لا بس إنه يختلف. أنت لعلك بحثت من سكن. أي ما سكن. نعم صحيح. الأخ يقول من بدأ. لعل يعني لعل يعني. أقول لعل لكنه يعني يعني كان مناسب إنه عند ذكر واحد منهم يذكر الثاني. يعني هذا الذي من سكن يعني يشار إلى إليه بلفظ من بدأ. قال رحمه الله تعالى الأرنب. قال أخبرنا محمد بن معمر البحراني قال حدثنا حبان هو ابن هلال قال حدثنا أبو عوان عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه فأمسك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يأكل وأمر القوم أن يأكلوا وأمسك الأعرابي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يمنعك أن تأكل؟ قال إني أصوم 3 أيام من كل شهر. قال إن كنت صائما فصم الغر. ثم ورد النسائي الأرنب، هذه الترجمة هي الأرنب أي ما يتعلق بها وأنها صيد يعني، وذكر شيء مما ورد فيها من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد النسائي حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أرنب قد شواها ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول أمسك عن الأكل وقال للناس كلوا، والأعرابي أمسك، صاحبها الذي جاء بها قال ما منعك أن تأكل؟ قال أنني صائم. قال وما صومك؟ قال الغر. لا قال إني أصوم 3 أيام. إني أصوم 3 أيام كل شهر. قال إن كنت صائما فصم الغر أي البيض التي هي 13 و14 و15 كما جاء مبينا في بعض الروايات. فالمقصود من هذا أن الأرنب صيد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أكلت بين يديه ولم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يعني هناك مانع يعني منعه في ذلك الوقت، وإلا فإن الأرنب يعني صيد وهي من أحسن الصيد، وقد أكلت بين يديه عليه الصلاة والسلام، وقد أهدي له شيء منها وقبله كما سيأتي في بعض الروايات. نعم. قال أخبرنا محمد بن معمر البحراني، محمد بن معمر البحراني صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن حبان، عن حبان بن هلال ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي عوانة، عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الملك بن عمير وهو صدوق ربما وهم ثقة، ثقة ربما وهم ولا ربما دلس، ربما دلس، أخرج حديثه أصحاب الكتب، أصحاب الكتب ثقة ربما ثقة تغير حفظه وربما دلس. نعم. نعم. عن موسى بن طلحة، عن موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قوله إن كنت صائما فصم الغر، هذا يعني انتقال للأفضل أو لا؟ إرشاد إلى الأفضل طبعا، وإلا من صام في أوله أو آخره 3 أيام من كل شهر، يعني الألفاظ المطلقة التي جاءت في بعض الأحاديث صيام 3 أيام من كل شهر، فمن صام من أول الشهر أو آخره. هو يعني كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت عنه يحمل على يعني أن ذلك حق وأنه سنة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أرشده إلى الغر وهي البيض، يعني قصدك أن الغر أول الشهر؟ لا لا أقول يعني من يريد أن يصوم يعني مثلا يصوم، هو الأمر في ذلك واسع كما هو معلوم. المهم الإنسان يصوم 3 أيام من كل شهر والحسنة بعشر أمثالها فيكون صام الدهر، لكنه إذا صام الغر التي هي البيض التي يكون الليل والنهار فيها كله سواء والتي يعني يكون أيضا الإنسان يعني يكون أيام معلومة يعتادها ويألفها بحيث أنه يحافظ عليها ولا تفوته, بخلاف الإنسان إذا كان ما هو محدد يعني أيام معلومة يمكن تمضي أمضي الشهر وما صام, يعني يجعل يعني يأخر ويأخر على أنه يصوم يعني بعد يوم بعد يومين كذا ثم ينتهي الشهر ولم يصوم. لكن إذا اعتاد أن يصوم الثلاثة الأيام في هذه الأيام الثلاثة 13 و14 فإنه يكون على تحري لها وحرص على التطبيق والتنفيذ فلا يفوته يعني صيام ثلاثة أيام. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى يعني أن يصوم هذه الأيام الثلاثة التي هي البيض. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير وعمر بن عثمان ومحمد بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة عن أبي الحوتكية ابن الحوتكية عن ابن الحوتكية أنه قال قال عمر رضي الله عنه من حاضرنا يوم القاحة؟ قال قال أبو ذر رضي الله عنه أنا. أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأرنب فقال الرجل الذي جاء بها إني رأيتها تدمى, فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأكل, ثم إنه قال كلوا, فقال رجل إني صائم, قال وما صومك؟ قال من كل شهر ثلاثة أيام. قال فأين أنت عن البيض الغر 13 و14 و15؟ ثم ورد النسائي حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ومثل حديث أبي هريرة, وفيه أن عمر رضي الله عنه قال من حاضرنا يوم القاحة, وهو مكان بين مكة والمدينة, يعني وكأن عمر رضي الله عنه سأل يعني من حاضر ليعرف يعني الذي جرى فيه وليذكر بالشيء الذي جرى فيه, وهي هذه القصة التي فيها مجيء الأعرابي ومعه أرنب وقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه وجدها تدمى يعني إنها فيها أثر الدم يعني الحيض, وقال الرسول ما أكل وقال كلوا ولم يأكل الأعرابي, وسأله وقال إنه صائم, قال وما صومك؟ وما صومك؟ قال 3 أيام من كل شهر. قال فأين أنت عن البيض الغر؟ فأنت عن البيض الغر يعني هي الأولى بأن تصومها, وهي 13 و14 و15. أيوة. قال أخبرنا محمد بن منصور محمد بن منصور الجواز المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن سفيان محمد بن منصور يا شيخ عن سفيان لا محمد بن منصور محمد بن منصور الجواز أخرجه أصحاب الكتب لا النسائي وحده عن سفيان عن سفيان سفيان بن عيينة أخرجه أصحاب كتب الستة عن حكيم بن جبير عن حكيم بن جبير ضعيف أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة وعمر بن عثمان بن موهب وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي ومحمد بن عبد الرحمن بن عبيد مولى آل طلحة وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن موسى بن طلحة وقد مر ذكره عن ابن الحوتكية وهو يزيد ابن الحوتكية وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده عن عمر يعني ليس عن عمر عن أبي ذر يعني هو الحديث نعم عن أبي ذر نعم عن أبي ذر الغفاري وهو جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. الإسناد فيه مقبول لكن كما هو معلوم هو نفس الحديث الذي قبله يعني يشهد له الحديث الذي قبله. ها من هو هذاك واحد من ثلاثة يعني معها 2 انفقاد أقول الضعيف معه 2 انفقاد فيكفون, وهو يعني وجوده يعني وجوده مثل عدمه لأنه ما كان منفردا. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن هشام هو بن زيد قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول أنفجنا أرنبا بمر الظهران فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة رضي الله عنه فذبحها فبعثني بفخذيها ووركيها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقبله. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه أنهم كانوا بمر الظهران فأنفجوا أرنبا يعني هيجوها وصادوها. وأرسل أبو طلحة أنسا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بفخذيها وركيها فقبله، وكونه قبله يدل على حله وعلى أن الأرنب صيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل يعني هذه الهدية من هذه الأرنب. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديث النسائي وحده. عن خالد. عن خالد بن الحارث مر ذكره. عن شعبة عن هشام هو. عن شعبة مر ذكره عن هشام هو بن زيد ابن أنس بن مالك وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. يروي عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حفص عن عاصم وداود عن الشعبي عن ابن صفوان أنه قال رضي الله عنه أنه قال أصبت أرنبين فلم أجد ما أذكيهما به فذكيتهما بمروة فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأمرني بأكلهما. ثم ورد النسائي حديث محمد بن صفوان رضي الله عنه وهو أنه وجد أرنبين ولم يجد ما يذكيهما به من السكاكين وذكاهما بمروة وهي الحجر الأملس الذي إذا كسر صار له حد فذبحها يعني بهذه الوسيلة التي هي الحجر. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال له فأمرني بأكلهما يعني بأكل الأرنبين وأنهما حلال وهما صيد وأن الذبح بهذه الطريقة سائغ وجائز. وفي صحيح البخاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر وهو مثل ما جاء في حديث يعني الحديث الذي معنا أنه يعني ذبحها بمروة وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك وأمره بأن يأكل وأن الذبح صحيح وأن ذبيحته حلال ومباحة. نعم. قال أخبرنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حفص. عن حفص بن غياث وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عاصم. عن عاصم بن سليمان الأحول ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وداود. داود بن أبي هند وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن الشعبي عن ابن صفوان. عن الشعبي وقد مر ذكره عن ابن صفوان وهو محمد بن صفوان له هذا الحديث الواحد في الأرنب وأخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. قال رحمه الله تعالى الضب. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.